من التسبيح والتهليل والتحميد، من ذكر الله سبحانه وتعالى يقوم مقام هذه الصدقات. وتأكيدا لأن هذه الصدقات التي يقوم بها الإنسان ويعطي المحتاجين فإن الله تعالى يقبلها منه، بل إن الله جل وعلا وعده أن يخلف عليه ما تصدق به، وأن هذا الأمر عممه سبحانه على الناس ووكل بالتنبيه إليه ملكان ينزلان من السماء ليس لهما عمل يقومان به إلا تذكير الناس، فيدرك ذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى وألهمه فيسمع لهذا الوعد الذي وعد الله به المتصدق المنفق، ويحرص على أن يبذل وأن ينفق وأن يتصدق طلبا من الله جل وعلا أن يخلف عليه خيرا. أما البخيل والشحيح وغيرهم ممن لم يوفقه الله تعالى فإنه لا يستجيب لهذا النداء الذي تنادي به الملائكة ويغفل عنه ويصرف نفسه عن سماع هذا الإيعاد ويقع في هذا الوعيد الذي أوعد الله به الممسك، حيث قال إن الملك ينادي وأعطي أو يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فمن أراد أن يجنبه الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد وأن يخلف عليه بخير فعليه أن يبادر إلى الإنفاق في سبيل الله، ويبادر إلى الصدقة، فإنها مجلبة للخير، كما أن الشح والبخل مجلبة للتلف. وهذا الدعاء الذي يدعو به الملك وقد أرسله الله سبحانه وتعالى بأن يدعو به لهو جدير بالاستجابة وبالقبول، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لكل من ينفق بأن يخلفه سبحانه ويعوضه خيرا مما أنفق، كما جاء ذلك فيما قاله الله جل وعلا في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا ما وعد الله به عباده المنفقين. وأما ما توعد به الممسكين عن الإنفاق سواء كان هذا الإنفاق واجبا كالزكاة والنفقة على الوالدين والأولاد والخدم والمماليك الذين أناط الله حقوقهم في رقبته وأصبح النفقة عليهم واجبة، فإن منعها عنهم وإن بخل بها عليهم فإن الله أرسل هذا الملك يدعو عليه: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج، ثم حول السند ليورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. وهذه الرواية تابع محمد بن جعفر وكيع بن الجراح في روايتها عن شعبة بن الحجاج. قال عن معبد يعني ابن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول: الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. هذا الحديث يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يخبر بما سيكون عليه الناس في حقبة من الزمان وفي لحظة وفترة من الزمان، إما أن يكسروا المال ويعم الغنى المجتمع المسلم، ولا يحتاج الناس إلى شيء من المال، بل كل واحد منهم حريص على أن ينفق في سبيل الله، سواء كان هذا المال صدقة وزكاة، أو أن هذا المال من باب الإنفاق في سبيل الله. وكل واحد من أبناء المجتمع الإسلامي يجد القناعة في نفسه ويرى أنه غير محتاج إلى المال، وأن المال يفيض عن حاجته، ولذلك لا يقبل الصدقة، حيث اجتمع له القناعة والورع. فإذا ما جاء الشخص يريد أن يعطيه فيستغني ويعتذر عن قبول المال لأنما أعطاه الله، وما يجده عنده يغنيه عن السؤال. حتى إن الرجل ليخرج بزكاته حريص على أن ينفقها في سبيل الله، حريص على أن يدفعها للمحتاجين فلا يجد، وإذا ما قدم إليه إنسان شيئا من هذا المال اعتذر عن قبوله. وهذا زمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستغني الناس عما في أيدي الآخرين، والسبب في ذلك هو فيضان المال وكثرة المال. والمؤمن يستغني عن ذلك المال ولا يحتاج إليه، ولهذا يعتذر عن قبوله ويمني من يأتي بهذا المال أنه جاء وتأخر عن زمنه، فإنه لو دفع المال هذا له حال فقره لقبله منه، أما وأن الله تعالى قد أغناه فلم يصبح بحاجة إلى قبوله. وهذا يشعر بأن الناس يلحقهم الورع والزهد حتى يستغنوا عما في أيدي الناس، ويكون ذلك في آخر الزمان، لا سيما إذا ظهرت علامات الساعة وعرف الناس قرب قيام الساعة، فيكثر البذل والعطاء والحرص والتمسك. عسى الله أن يتجاوز عمن كان قد أفرط. وهذا الخبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون في آخر الزمان مما يدل على حرص الناس على التمسك بالدين والالتزام وعدم التهاون والتساهل في تعاليم الإسلام. مع أن هذا النوع من الفعل لم يقع بعد، لكنه سيكون وقد بنى أو يدنو زمانه مع ظهور علامات الساعة. قال: قال رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تصدقوا، يعني يحث الناس على الصدقة حيث يكون في المجتمع المسلم الفقير المحتاج الذي يقبل من الناس الصدقات، فإنه قد يأتي زمان يستغني الناس فيه ولا يقبلون الصدقة. يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل، يعني فسيأتي، وهذا أمر قريب، يوشك الرجل يمشي بصدقته، يعني يحملها لكي يعطيها الفقراء، فيقول الذي يعطيها، يعني فإذا توسم في إنسان وظن أنه فقير ودفع إليه المال يعتذر عن أخيه، فيقول الذي يعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلناها، فأما اليوم أو فأما الآن فلا حاجة لي بها، حيث استغنى عن ذلك فلا يجد من يقبلها. وهذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، لأن هذا الخبر كما ذكرت من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أو عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها. يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد وترى الرجل. وهذا الحديث شاهد للحديث السابق الذي رواه حارثة بن وهب رضي الله عنه، حيث روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديثا بالمعنى الذي رواه حارثة، حيث لا يقبل الناس الصدقات ويستغنون عن الصدقات. وإن كان حديث أبي موسى الأشعري فيه زيادة، أكد فيها أنه سيأتي هذا الأمر في زمن من الأزمان. قال ليأتين، وقوله ليأتين هذه العبارة يقول فيها العلماء إن اللام هنا موطئة للقسم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليأتين. وكونه صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا الأمر مما يدل على ضرورة وقوعه وأنه سيكون، لكن يكون في زمن قد انكشفت فيه كثير من علامات الساعة، ويكون الناس حريصين على الالتزام بالعبادة وتطبيق الشريعة حتى لا ينالهم ما يسود ذلك الزمان من المعاصي والآثام. قال لياتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة. وبين في هذا الحديث أن ما يدفعه الرجل للمحتاجين من أنفس المال ذلك هو الذهب الذي يغري الشخص ليأخذه. ومع ذلك فإن النفوس تصد عن قبوله وتستغني. ولهذا قال لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها، يتورعون عنها ويترفعون، إما لأن هؤلاء الناس عرفوا بأن هذه الأموال إنما هي أوساخ الناس فيترفعون عن ذلك، وإما لأنهم يعتقدون أن هذه الأموال من الكسب غير الطيب فلذلك يتورعون عن قبولها. قال ثم لا يجد أحدا يأخذها، يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، ومعنى يلذن به يعني يعتمدن عليه حيث يهيئ لهم حاجاتهم ويعينهم على حياتهم. وليس معنى هذا يعني أن الرجل يتزوج هذا العدد من النساء، لكن يكون هذا العدد من النساء منهن المحارم كالأم أو الأمهات والخالات والبنات والعمات، بحيث يتولى شؤونهن وأمورهن. وهذا إنما يكون أيضا في آخر الزمان، وموجبه وسببه هو كثرة قتل الرجال، حيث تنتشر الفتن ويكثر القتل ويقل الرجال ويزداد النساء، حتى إن الرجل يكون قيما على هذا العدد 40 أو 50. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أنه تقوم الفتن ويكثر القتل والهرج ويزداد عدد النساء، حيث إنهن لا يشاركن في القتل وفي القتال، وتكثر السبايا، تكثر السبايا أي أنه نتيجة للحرب عندما يقتل الرجال ويستحيى النساء، فيوزع النساء على المقاتلين بحيث يكون للرجل هذا العدد من السبايا. قيل هذا هو المعنى، وقيل المعنى الأول الذي ذكرته، وهو أن الرجل يتعلق به عدد من النساء كلهن من محارمه وكلهن محتاجات إليه ليرعى شؤونهن. وعلى كل حال فإن الأسباب قد تكون متقاربة بكثرة موت الرجال، فيخلف هؤلاء الرجال هذا العدد من النساء، أو أنه بسبب الحروب والقتال واستحياء النساء يكون هذا العدد لكل رجل من باب السبايا ومن باب ملك اليمين. قال ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال وفي رواية ابن براد يعني عبد الله ابن براد وترى الرجل بدلا من قوله يرى الرجل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ومعنى مروج يعني خضراء من كثرة الأمطار، ينبت الشجر والكلاء، ومن كثرة الأمطار تسيل المياه حتى تخد الخدود وتكون الأنهار. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من علامات الساعة التي ستكون في آخر الزمان، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كثر الخير وعم الناس، عندئذ يستغني الناس عما في أيدي بعضهم، فيخرج الرجل بصدقته يريد أن يعطيها للفقراء امتثالا لأمر الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا يجدون هذا النوع من الناس، ينعدم الفقراء والمساكين، حيث إن أقل أفراد المجتمع في يده ما يفيض عن الزكاة، بل هو مطلوب منه أن يخرج الزكاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، يبين فيه ما سيكون عليه الأمر في المستقبل. فهو من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نؤمن بذلك ونصدق. وإن لم نشاهد، لأن هذا سيكون في زمن ربما لا يدركه الناس، لكن لما كان إخبارا من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبره ويعلمه ربه، كما قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نؤمن بذلك ونصدق، ونؤكد أن هذا الأمر سيكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه بكثير من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن المعجزات التي تظهر للناس في أوقاتها وأزمانها وتؤكد صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذه المسألة يعني يذكرها علماء الهيئة ويقولون إن الأرض تتعرض لموجات ولتغيرات للبيئات التي خلقها الله وفطر الأرض عليها، بحيث تنتقل هذه البيئات من مكان إلى مكان، ومن موطن إلى موطن آخر. فإذا ما تغير الطقس وتحول يتحول الجذب ويتحول الجو من مكان إلى آخر، بحيث يمكن أن تتصحر بعض المناطق وأن تتحول بعض المناطق إلى مناطق مطيرة وإلى بيئات تقبل الأجواء الممطرة، فتتكون فيها العيون والآبار والأنهار، وتنشأ فيها الزراعات المختلفة والمواسم المتنوعة. وهذا ليس بمستحيل، بل هو مما يلمسه الناس ويرونه في مختلف أرجاء الأرض. وهذا معنى قوله: وحتى تعود أرض العرب، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. وهذا معنى ما جاء في الحديث الماضي، يعني أن هذا كله من علامات الساعة، من علامات الساعة أن المال يفيض. ونحن نرى في هذه الأزمان بداية فيض المال، كان الناس يتحدثون عن الأموال في حدود المئات والآلاف، وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، ومن يتحدث بلغة الملايين قليلون ونادرون. واليوم نجد الناس يتحدثون وأول ما يبدأون به هي لغة الملايين، وقد وصلوا إلى أرقام يعني قد يسمعها السامع لكنه لا يدرك حجمها، وهي ما يسمى بالمليارات وبالتليريانات وغير ذلك. قال حتى يهم رب المال، يعني يدخله الهم لأنه لا يجد من يقبل منه الصدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي، يعني لست في حاجة إليه، وكل ذلك يكون في آخر الزمان. ثم قال رحمه الله: وحدثنا واصل ابن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي، واللفظ لواصل، قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت، في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يعني أنهم يموتون عنه ولا أحد يأخذ منه، وإنما يتقاتلون ويتناحرون ويتصارعون بسبب كثرة المال. واليوم يرى الناس خزائن الأرض بدأت تفتح وبدأت تظهر، وبدأ الناس يستخرجونها ويستغلونها، فمناجم الذهب والفضة منتشرة في كل مكان، وكذا مناجم الحاجة الطاقة والتي يحتاج إليها الناس كاحتياجهم للذهب والفضة كمناجم البترول ونحوها، مما شد ولفت أنظار الناس، ومما جعل كثير من الناس يخططون ويرتبون من أجل أن يسيطروا على هذه المناجم وعلى تلك الآبار. بل إننا نجد اليوم من يتطلع إلى مصادر الطاقات التي بها يتملكون الدنيا، الطاقات بأنواعها المختلفة، وكل ذلك هو نتيجة اكتشافات لمصادر الثروات. وقد يترتب على هذا ما يهدد به كثير، يهدد الناس بعضهم ببعض من قيام الحروب ومن قيام المنافسات والمصارعات والتي تقضي على كثير ويروح ضحيتها الكثير من الناس، بل إنها إذا جاءت لا تترك شاردا ولا واردا. بل يترتب على هذه المنافسة الدمار والخراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الأمور، وأن يرزقنا العفو والعافية والإيمان والإخلاص حتى يأتينا الأجل، وحتى نموت على كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.